سعادة بتملى قلبي لأنك أبويا وربي. ده ما في يوم بيعدي إلا ولاقي جنبي تملاني بسلام ما يوصفوش كلام بتهون الآلام طول ما انت في قربي. فرحك هو قوتي وعدك نوري صخرتي نعمتك هي اللي تكمل وتسندني في قربتي. فرحك هو قوتي وعدك نوري صخرتي نعمتك هي اللي تكمل وتسندني في قربتي. حلاوة يا ربي قلبي يدوب في محبتك ورحمتك ورأفتك حلقك كله حلاوة يا ربي قلبي يدوب في محبتك. شيء صعب على شخصك لك سلطانك ورهبتك مني قوتك الكون كله في قبضتك وما في شيء صعب على شخصك لك سلطانك. ما في يوم بيعدي إلا ولاقيك جنبي تملاني بسلام ما يوصفوش كلام بتهون الآلام طول ما انت في قربي.